أحيا إن شئت أن أحيا وأعطي الناس إحساسي وفني لا لا تتركيني لا لا تتركيني لا لا تتركيني إنني من غير حبك لا إن تحرمين الحب يا حبي حرمت الناس لحني إن تحرمين الحب يا حبي حرمت الناس لحني غنيت آمال الجميل وليس لي حق تمني لو جاءني صبح بلا عينيك قلت إليك عني أو زارني ليل بلا أنفاس عطرك قلت دعني الكون في عينيك حتى أصرت كوني إني رأيت الكون في عينيك حتى أصرت كوني تيرارا تيرارا فإذا ذهبت فلن أرى الدنيا لن أرى الدنيا فأنت الآن عيني يا عيني فإذا فلن أرى الدنيا لن أرى الدنيا فأنت الآن عيني يا شمعة تبكي على ما ضاع مني لم تبقى إلا شمعة تبكي على ما ضاع مني ولم تبقى إلا شمعة تبكي على ما ضاع مني وتذوب في دمي أنا وتذوب في دمعه أنا وتذوب في دمي أنا وتذوب في دمعي أنا وتقول هل راح المغني هل راح المغني لا كي أغني